مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى الاستسقاء قال: اللهم احفظ بالك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. قلنا في نفس السباق ان قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقي عبادك وبهيمتك هذا مروي على وجهين، مروي من الثلاثي اسقي ومن الرباعي اسقي. اسقي اسم امر فعل امر من استقى ثلاثي، اسقي فعل امر من اسقى ربعي، وفي الاول همزه انقطع قطع. واختلف العلماء، علماء العربية يختلفون هل ساقا وأسقى بمعنى واحد أو بينهما فرق في معنى. قال أكثر أهل اللغة بينهما فرق. جلس. قال أكثر أهل اللغة بينهما فرق. قال الكسائي رحمه الله العرب تقول إذا حفرت نهرا فجعلت مشربا دائما تقول أسقى، فإذا أعطوا شربة واحدة قالوا سقى ولم يقولوا أسقى. وبعض العلماء قال لا فرق بين سقى وأسقى وإنما معناهما واحد، وهؤلاء يستدلون بقول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال. فجمع اللغتين في بيت واحد، سقى قومي بني مجد وأسقى. هذا البيت للبيد للقصيدة له كثيرة الوصف التي يختمها بعتاب قومه الذين أسلموا قيادهم إلى رجل سيء الخلق، فحالت أحوالهم عن شيمهم المعهودة وتغيرت حتى أنكرها هو. يقول في مطلعها: ألم تنم على الدمن الخوالي لسلمى بالمذانب فالقفالي فجنبي صوآن فمعاف قوم خوالد ما تحدثوا بالزوالي تحمل أهلها إلا عرارا وعزفا بعد أحياء الحلال. يقول فيها معاتبا قومه: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي، يغار على البريد بغير ظلم ويفضح ذو الأمانة والدلال، وأسرع في الفواحش كل طير يجر المخزيات ولا يبالي، أطعتم أمره فتبعتموه ويأتي الغي منقطع لا يعقله شيء عن الغي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، البهيمه قالوا كل ذات اربعه، وان كانت من مائده وان كانت من حيوان مائي فهي بهيمه اذا كانت من ذوات الاربعه. وقال بعضهم: كل حي لا يميز بهيمه. وترون هنا الإضافة إلى الرب سبحانه، أرد بعضكم يبتسم لعله فطن إلى القرينة التي بها يستم الآدمي والبهيم. الإضافة بعبادة وبهيمتك، هذه أهم العبادة وهذه البهيمة التي تودد واستعطاف الله تعالى بإضافة هذه العبادة هؤلاء العبادة هذه البهيمة له ليرحمه لأن يسقيه. نعم. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك. هم ليسوا عبادة وهذه البهائم ليست بهائم إليك، فإن لم ترحمها أنت فمن يسقيها من يرحمها؟ اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك. انشر رحمتك انت تنبض الحمد. وانزلنا من السماء ماء طهورا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة جياب الثوب. قال عبد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر التابعي المدني الثقة، كان قال ابن سعد رحمه الله: كان ثقة كثيرة حديث، ومات بعد الأربعين ومئة. وجده هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو نمر، هذا جده كان صحابيا ممن شهد بدرا مع الكفار، ثم هداه الله بعد نجاه من أن يموت كافرا، وهذا هو ربه الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث مروي عن أنس من طرق كثيرة بمعان مختلفة متفاوتة في الكتب، وأكمالها سياقة وأحسنها سياقة، وذكر بعض هذه السياقات التي وردت، بعض هذه الطرق التي وردت عن أنس في هذا الحديث، ثم ذكر أتم هذه السياقات كلها وأحسنها، وهي الآتية: قال: دخل أعرابي إلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتينا وما لنا بعير يئر ولا صبي يستسبح. ثم أنشد: أتيناك والعذراء يدمى لبانها، لبانها صدرها. العذراء هذه من شأنها أن لا تعمل وأن تكفاها، لكن لما كان قحط احتاج الناس أن يعملوا جميعا حتى العذراء، فدان لبانها لكثرة عملها. أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل. أتعقلون أما تشغل عن صبيها؟ هي تشغل به لا تشغل عنه. فلما اشتد الحال شغلت عن صبي هذا وهي على شدة الحال. أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا ما يمر وما يحيي، ما يقول شيئا مرا ولا يقول شيئا حلوا، ضعيفا من الجوع، ولا شيئا مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العالي والعلهز الفسي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. قال أنس رضي الله عنه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فصعد المنبر فقال: اللهم اسقنا غيبا مريعا غدقا طرقا، عاجلا غير ضار، نافعا غير ضار، تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها، وكذلك. قال: فلم يرد، فما رد النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى نحره حتى رأينا السحاب. قال: حتى التقت السماء بأرواقها، فجاء أهل البطاح يقولون: يا رسول الله، الغرق الغرق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علينا اللهم حوالينا وعلينا. قال فانجاب السحاب حول المدينة حتى احدق بها كفتيه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لله ابو طالب لو كان حيا قرت عيناه. من يرشدنا قوله؟ من يرشدنا قوله؟ فقام علي رضي الله عنه قال يا رسول الله كانك تريد قول ابي طالب، وابيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وكرم. فقال النبي فقام رجل من بني كنانة فقال لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا ربه المصطفى دعوة وأشخص معها إليه البصر، فلم يكن إلا كلف الرداء أوسرع حتى رأينا الدرر، ولم يرجع الكف عند الدعاء إلى النحر حتى أفاض الغدر، وفاق العوالي وعم البقاع أغاث به الله عليا مطر. سحاب وما في أديم السماء سحاب يراه الحبيب البصر، فكان كما قاله عمه أبو طالب أبيض ظهورا به ينزل الله غيث السماء، فهذا العيان لله. فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الغيار. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لذلك الشاعر لذلك الرجل كلنا إن كان شاعر أحسن فقد أحسن. هذه أتم سياقة الرواية وأحسنها وأكملها معاني، لكن اختلف الحفاظ في ثبوتها، منهم من أثبتها ومنهم من لم يفعل. حسنها القاضي أبو بكر بن عربي، وقال ابن عدي في كامله ليست هذه رواية محفوظة، ورواها البيهقي في دلائل النبوة ولم يعرج عليها بتضعيف ولم يسأل، ومن طريقه رواه ابن كثير. وبعد ذلك قال وهذه الرواية لا تشبه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا، فإن كانت محفوظة فهي قصة أخرى، ولم يصرح بتضعيف لها ولا بصحيح لها. الله أعلم. عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، والمفروض أن الناس يوم الجمعة تنصت ولن تنصت، لكن هذا تكلم استنبط منه الفقهاء حكما، وهو أنه يجوز أن يكلم الخطيب عند الحاجة إلى ذلك، ولا يسمى ذلك له ولا يكون المتكلم له. قال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل. قال يا رسول الله هلكت المواشي لأنها لا تجد مدرسة، وتقطعت السبل لا يسافر أحد. لماذا؟ السبل تقطعت، السبل هي الطرق، والطرق تقطعت. ما معنى تقطعت؟ أي تقطع سلوكها، تقطع المشي فيها، لا يسلكها أحد. لماذا؟ لأن وسيلة السلوك وهي الدواب وهي الإبل لا تجد شيئا تأكله، فحملها على سلوك الطرق والحال هذه إهلاك ولا تغلق. هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فدعا الله فمطروا من الجمعة إلى الجمعة، مطروا أسبوعا. هذه رواية الموطأ هي تدل على مدة المطر أسبوع، لكنها لا تدل على قدره، هل كان طشا أو كان شيئا غزيرا. قد يمطر الناس أسبوعا ولكن المطر قليل، قد يمطر اليوم واحدا فيغرقه. في خارج الموطأ ما يدل على أن هذا المطهر كان مطهر غزيرا صراحة. هو طبعا في الموطأ سيأتي أنه سيقول يا رسول الله هلك في الموطأ، فالباوي أنه كان غزيرا، لكن صريح في غزارته في رواية عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال في هذا يبين غزارة المطر، قال فألف الله السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وفي رواية أخرى عن أنس عن أبي حبان أنه رضي الله عنه قال حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إليه. هذا يدل على أنه كان شديد. قال فمطلنا من الجمعة إلى الجمعة وهذا دأب ربنا سبحانه صلى الله عليه وسلم دعاه فاستجاب، وكان ربنا سبحانه لا يؤخر باستجابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الناس حاجتهم. قد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كأن ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان. ميزان من مثلا الآن في مكة الكعبة هذا الحديد الخارج من فوق هذا ميزان تجيش يجيش كل ميزان في مدينة معناه امتلأ الناس وابتدأت الأحواض وابتدأت الطرق وأخذ الناس في بيتهم بالفوق في بيتهم. قال ابن عمر ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على من يستسقي فما ينزل حتى يهيش كل ميزان فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ما يتم مع عصمة الأرض وهو قول أبي طالب. هذا البيت من قصيدة لأبي طالب قالها في لما تملأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفروا عنه وصدوا الناس عنه، فقال قصيدة يعود فيها لله وما يعود به المشركون في ذلك الزمن ويلوم قومه الذين تملأوا عليه وعلى ابن أخيه ويمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة جميلة جدا جدا جدا حتى قال أبو عبيد قصر الله رحمه الله كان أبو طالب شاعرا مجيدا وأبرع ما قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير وهذه القصيدة بليغة جدا لا يمكن أن يقولها إلا من نسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ من أبي تأبيتي. يقول فيها أبو طالب خليلي ما أهني لأول عابدي بسهواء في حق ولا عند باطل، أي خليلي يعني على طريقة العربي التحكيم اثنين وإن لم يكونا موجودين إلا خليلي ما أغني لأول عهد العهد والدائم. إذا العادة أن الإنسان إذا جاءه من يلومه فإنه يسمع، قد يرد عليه لوما لكنه يسمعه، فإذا جاء الثاني والثالث والرابع يمكن أن يحبسه قبل أن يسمعه. أبو طالب يقول أنا لا أميل لا أخطئ أذني لا أميل بأذني إلى أول عهد، فمن باب أولى خليلي ما أذني لأول عاملي بسغواء في حق ولا عند باطل، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلدي، ولما رأيت القوم لا ود عندهم من قوم قريش، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد سارعونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايد وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عذب من تراب المقاوي. حبست نفسي صبرت لهم نفسي حبستها السمراء السمحة السلاح والأبيض السيف من تراب المقاوي. الرؤساء يعني آباء يعني آباء وأجداد. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عذب من تراب المقاوي. وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه من وصائلي قياما مع المستقبلين رتاج الباب ملتزم قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل. أعوذ برب الناس. أو الآن وصف الحال التي كان فيها ماذا فعل. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور هذه وثور يعني أعوذ بثور يعوذ بالله ويعوذ بثور ويعوذ بكذا وكذا احتمي بها كلها. يقول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراكب ببر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر الأسود إذ يمسحونه. روايات على الصحيح أسود وإن كان في البيت ضرورة وبعضهم صحح الضرورة ويروي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطن إبراهيم في الصخرة على قدميه حافيا غير ناعي وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي بر ومن كل ذي نهر ومن كل نازل فهل بعد هذا من معاد لعائد. يعني هل بعد هذا الذي استعاد به هو ممكن ان يستعاد به شيء فهل لا راح نستعاد به لكن نحن لا نعود الى بالله. فهل بعد هذا من معاد لعائد وهل من معيد وهل من معيد يتقي الله عادل يطاع من الاعداء وودوا لو اننا تسد بنا ابواب ترك وكابول كذبتم وبيت الله نترك مكه ونضعن الا امركم في بلابل ما الوساوس هذه ما هي الحقيقه. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا نحن نبزى نقهر نغلب على محمد تأخذه. أسمع الناس كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه لما كذبتم وبيت الله نحن نسلمه ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وحتى يقوم وحتى وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه هم العرب تقول فلان ركب ردعه إذا مات وحتى نرى ذا الضغن تلحقن وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى إذا صار تطور هذه الأحداث وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبس أسيافنا بالأماثل نتخيروا منا نتخير منكم الأماثل لا نقتل منكم السفلة الطاعة وإنا لعمر الله إن جد ما رأنا أرى لتلتبس أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامي الحقيقة باسل فما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذنب مواكب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفاضل. إلى أن يقول طويلا إلى أن يقول لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد صلى الله عليه وسلم لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته يعني علي وجعفر ولدته الذين كانوا أسلموا مع النبي وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل فمن من كبوه صلى الله عليه وسلم. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه المكان عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصر فوالله لولا أن أجيء بسبتي تجر على أشياخنا في القبائل لكنا اتبعناه على كل حال. صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت. الله يهدي من يشاء. هو يعلم أن هذا الدين حقه غير نصيب، ولكن لا يمنعه من اتباعه إلا أنه سيجيء يغلب بسبته يسب بها أشياخه عن الطهر وعن المناف وعشر. فوالله لولا أن أجيء بسبته تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهاجم لقد علموا أن ابننا لا يكذب لدينا ولا يعنى بقول التباطل وأنا أقف كثيرا عند قوله لقد علموا أن ابننا كبيدة ديالنا صلى الله عليه وسلم ولله الأمر نحن من يسمع مثل هذه الأبيات فلا يتمنى أن أبا طالب كان نعم. ولكن ربنا أعلم هذا. قال أنس فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمصلى من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. الجمعة أخرى دخل عليه يا رسول الله تهدمت البيوت من تفرقت تقطع السبل. قال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. هلكت المواشي اما لانها لا تجد ما تاكل من كثره الماء كل شيء مهمور بالماء او لانها لا تجد شيئا يكملها من المطر. فكثره المطر اهلكتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والاوتان. اللهم ظهور الجبال ظهور لماذا منصوب اللهم ظهورا هذا في الربيع. نعم. محدود ما تقدروا علي عليك ليس بعلم. اللهم اسقي اللهم اخصص اللهم انطق اللهم ظهور الجبال والآكام الآكام أكام كما تقول في كما تقول آجام أجام أكام وقد تقول إكام وهي الوجه الأخرى أيضا إكام تجمع أكامها على إكام كما تقول في جميع رقبة رقاب الأكام مختلفة فوق الكتيان ودون الجبل. قال صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية وملابك الشجر يعني يا رب اخصص هذه المطر في هذه المواضع ظهور الجبال اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية تملأها وملابك الشجر يعني المواضع التي ليس فيها الهلال التي حافظها للناس والتي يستحقونها الناس إذا امتلأت بالأنهار ورتوت طول الشجر وهذا كله من المساجد ويعني فيها يتقون فيها لكن هذا كان واشين قال أنس فانجابت عن من انجابت الآن عندما يقول النبي اللهم ظهور الجبال والآكام هذا هو الذي يسميه الفقهاء الاستسحاق فيرد على الله البركة، هذه بركة ربنا. وإن كثرت وإن أهلكت فلا ينبغي أن يقول الله محبس، لا، لأنه يسأل الله يرد على الله البركة، يسأل الله أن يحبس، هو كان يسأله إياه وكان يرد على الله فيه، فكيف تدعوه؟ لكن ماذا تفعل؟ تسأل الله أن يحبسه عن مواطن الألم وأن يصرفه إلى المواطن التي لا يهلك فيها لا حرب ولا نسل. كما قال النبي الله ظهورا جبال الأكام بطون أدوى الأشياء، كما قال في الحديث الآخر اللهم حوالينا وعينا، وهذا أدب ينبغي أن تؤدب به عند كل نعمة كثرت وكدرها وتكبيرها. فليس الله عز وجل أن ليس الله حبسها وسطها عن عجاب، ولكن يسأل الله إزالة المكدر الذي كدرها وإكرام من النعم تعالى. وقد كان الدعاء الذي سمعه اللهم اعطني أعظم كلمة سامية. قال أنس رضي الله عنه فانجابت عن المدينة جبال الثور. انجابت عن المدينة، هذه السحابة انجابت عن المدينة، انجابت عن تقطع الثور الخلق متهدد ينجاب يتقطع فتظهر غرب كذلك السحابة انجابت عن المدينة فظهر السحابة. وهناك العمل ألطف من هذا، قالوا العرب تقول جبت الثورة جبته إذا قورت موضع الجنة. هذا القرار معبدكم مقور، إذا قورته تقول جبته كما قال ربنا سبحانه وثمود الذين جابوا الصخر يعني ثقبوه وخرقوه وقوروه يسكنون. إذا قورت تلك السحابة انجابت يعني قورت، يعني ها هذه المدينة والسحابة قورت يعني خلقت ثقبت من الموقع الذي فوق المدينة وبقيت حولها، وهذه التي يدل عليها الرواية التي ذكرت لكم ذكر عن رجل فصارت أحدقت بالمدينة كالإكليل فانجابت عن المدينة. قال أنس حوالي ولا علينا ولا علينا. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثور. قال يحيى قال مالك رحمه الله تعالى في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، قال مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك. سئل مالك رحمه الله عن رجل النساء يستحب لهم يسن لهم الرجال في حقهم استسقاء اكاد من النساء، ولكن كره الفقهاء خروج الشابه هذه قد يكون خروجها سببا في انصراف الناس اليها وترك الاستسقاء. قال مالك رحمه الله في رجل فاتته صلاه فقلنا هذا قال مالك في هذا الذي فاتته صلاه الاستسقاء الى الركوع، لان ذكرنا ان صلاه الاستسقاء تكون قبل الخطبه مش فائده. ففاتته الاستسقاء ادرك الناس الخطبه، ماذا يفعل؟ هل يصلي الاستسقاء ام لا يصليها؟ وإن صلىها هل يصليها في المسجد؟ يصليها في المسجد. قال مالك ذلك واسع، ان شاء صلىها وان شاء لم يصليها. هذا رجع اليه. ولماذا؟ لان صلاه الاستسقاء حينئذ تكون هو من فعل له ركعتين ركعتين نافله. فاذا كانت في وقت يحل النافله كما هو وقت صلاه الاستسقاء فانها ان شاء فعلها وان شاء تركها كلف، وان شاء فعل في المسجد وان شاء فعل في البيت، لانها نفل في لكن هناك قبل ركعنا قبل الذكر ما الان لا اذكر وقت صلاه الاستسقاء عندنا في ان وقتها من حل من لدن ان تحل النافله، يعني مو من دون وارتفاعها وارتفاعها قدرا الى الزواج، هذا هو صلاه الاستسقاء. ولذلك ترون انها دائما تسمى صباح لانها ينتهي الهب وقتها في الزواج. الرابع والرابع استسقاء يقول هو بشر من حل استسقاء لك الشفيق الشغل المحتاج والأولي الزائي كالعيه في الوقت، كالعيه في الوقت، والعيه في إنما قصد به الدعاء فقط، والدعاء أله وقت ينتهي فيه أو له وقت منه لا فيدعى ثم الرجل أتى فدعا منه، وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقامة صلاة الاستسقاء، وهذه التي نجعلها نحن هذه صلاة الاستسقاء التي يروح الناس إليها والخروج هذه التي نجعلها وقتا، وأما الدعاء ليس من وقت له وقتا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستمطار بالنجوم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الاستمطار بالنجوم. العرب في جاهليتها كانوا يعيشون في البرد من العرش وشدة من العرش وكلف من العرش، فكانوا يلحون في تتبع مواقع القطر ويجوبون ويوغلون في بطول الأودية ويجوبون منازل الشجر لإيجاد ما يكفي مؤونتهم وعلف دوابهم، لكن كانت دارهم كثيرة القح، قليلة المطر، قليلة الأنهار والعيون، فابتدت أعناقهم إلى السماء لمطالعة على المطر، فكانت لهم علامات وأمارات يعرفون بها الأنواء السابقة التي يدخل، فعرفوا السحاب الممطر من غيره، وميز البرق الخلب العفو البرق الخلب هو البرق الذي يضمعه ويخلفه تحسيب أن لا يأتي مطر ولا مطر، هذا يسمي العرب برقا خلبا عرفوه وميزوا عليه، فوسطوا الغيث بأنواعه وعرفوا الرياح بأقسامها وعرفوا ما يعقبها بعد ذلك من حوادث من غير استناد إلى آلة حدثت بعدهم بقرون، بل بعلامات يستوي في معرفتها كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وهذا كثير في كلامهم. لذلك ما يروي يروي الأصمعي رحمه الله قال: خرج معقر بن محمد الباريقي بعد أن كف بصره ومعها ابنه له تقول فسالها رعدا فقال لها كيف ترين سفيه السماء فترين وعما قال كيف ترين قالت اراها سحابا اراها حماء عقاقه كانها حولاء ناقه حماء لهم يذهبون يضربون بالسواء عقاقه يقطعها البرخ كانها حولاء ناقه حولاء ناقه مثل مشيمة المرأة لها سير دان وهيلم ولي فقالها مري لا باس عليه فمشيا فقال سمع رعدا بأذنه فقال كيف ترين فقالت أراها كأنها لحم نفت منه مسيك ومنه نايس لحم نفت لحم تغير فمنه مسيك متمسك ومنه منهرف يتساقط فقال لها وائلي بي إلى جنب قفلة كأنها ليست العربية لا وائلي يعني أسرعي إلى جنب قفلة القفلة هذه نوع من الشجاعة لماذا هو يريد أن تأتيه تذهب به إلى هذا النوع بجانب هذا النوع قال وائلي بي إلى جنب قفلة فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السيمة فاستدل بالوصف على أنه عالم هذا من الأمارات الذكية من ذلك أيضا ما يقول الأصمعي قال كان شيخ من الأعراب في خلائه وابنة له بالفناء فسمع رعدا فقال أي بني كيف ترونها فقالت أراها حواء قرعا كأنها أقراض ناقة قمراء سكت هذه كلها ألوان حواء حواء كأنها أقراض كأنها مخاصر ناقة قمراء إذا ناقة قالوا إما أكتم وإما أبضر وإما أكتم فسكت ثم سمع راعدتهما فقال أي بني كيف ترينها فقالت أراها كثيرة الترجاف كثيرة اضطراب السحابة كثيرة الترجاف متساقطة الأكناف تتألق بالبرق الولاف فقالها هلم المغرفة المغرفة أنئين يد يحفرون حفيرا يدير لهم خيمة هذا الحفير يمنع الماء هذا الحفير هو النؤي فقال هلم المغرفة أنئي نؤيا معناه وهذه الأمارة يعرفون أنواع الصادقة البيعة يروي الأصمعي عن شيخ من الأعراب لا ما قد كف بصره مع ابنة له ترعاه نيمات لها فقالت له يا أبت قد جاءتك السماء السماء يعني الوقت قد جاءتك السماء قالها كيف ما ترين قالت أراها كفرس دهماء تجر جلالها الجلال هذا جمع جل والثوب الذي يلبسه الفرس ليصال به قال ارعي نيمات فرعت مليا مدة طويلة ثم قالت أي يا أبتي جاءتك السماء فقال كيف ترينها قالت أراها كأنها عين جمل طريف الجمل الطريف هو الذي لا يثبت في مرعى الله فقالها ارعي بنيمتي ثم رعت مليا فقالت يا أبتي جاءتك السماء فقال كيف ترينها قالت سطحت وبيضت قال أدخلي غنيمتي قال فنزل مطر شطأ له الزرع وإذا سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم.